بالنسبة للجزء الأول ما يتعلق بالبقاء في موضع الإنسان، هو جاء عن بعض السلف أنه كان لا يقوم موضعه حتى ينتهي من أذكاره، كما جاء ذلك عن عطاء وكذلك أيضا عن ابن الزبير وغيرهم. فنقول في ذلك أن الإنسان يبقى في مكانه من غير أن يتغير، ولكن المقدار في ذلك الذي يبقى هل في جميع أذكاره أم لا. وجاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم مقامه حتى يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ينفتل إلى الناس. فنقول الأولى الإنسان إذا انصرف من صلاته أن يأتي بالأذكار ثم ينصرف، لكن هل يتحرك أو يتكي؟ هذا لا حرج فيه، يعني الإنسان يتحرك شيئا وغير من جلسته أو يتربع أو يرجع، فهذا مما لا حرج فيه، لكن لا يقوم الأفضل في ذلك، وإن قام فلا حرج عليه، إن قام لا حرج عليه. أما ما يتعلق بمسألة الأذكار التي تكون دبر الصلاة والواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد تسليمه يبتدئ بالاستغفار في الصحيح صحيح مسلم أن النبي أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فهذا هو أول ذكر يبتدئ به المصلي بعد تسليمه من صلاته، ثم يأتي بعد ذلك بالتهليل، والتهليل جاء عن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المغيرة أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أو يكون ثلاثا. وجاء في البخاري في بعض رواياته أن التهليل كان ثلاثا، وقد تكلم فيها بعضهم واستغربها أبو الرجب، ولكن قد جاء عن بعض السلف أنه كان يهلل ثلاثا، كما جاء ذلك عن ابن زبير وجاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول أنهم كانوا يهللون ثلاثا بعد السلام. وأما بالنسبة لصيغة التهليل فالتهليل هو الذي جاء في ذلك في حديث المغيرة في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء صيغة أخرى عند ابن الزبير عن ابن الزبير في صحيح مسلم في قوله أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن زبير، وجاء كذلك أيضا أنه يقول بعد ذلك التسبيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتسبيح في ذلك على صيغ جاء بأنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 كما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح، وجاء أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول زيادة للمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وله كل شيء قدير، وهذا قد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وجاء أيضا أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 وجاء ذلك في حديث كعب بن عجرة وكذلك أيضا في الصحيح. وجاء أيضا التسبيح والتحميد والتكبير 10 جاء في حديث أبي هريرة وفي البخاري، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء عند أبي داود من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 على اختلاف في الألفاظ الواردة في ذلك. وجاء أيضا 25 وجاء عند النسائي من حديث زيد في أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في التسبيح والتحميد والتكبير 11 وجاء ذلك في فهم سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، ولكن هذا ضعيف أصح الصيغة هي الصيغة السابقة، وأما يتعلق في التسبيح والتحميد والتكبير 11 فهو ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يذكر ما جاء في ذلك سواء كان من الأدعية من ذلك ما جاء في حديث معاذ بن جبل في قول وصية النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما جاء في السنن، وما جاء أيضا في حديث البراء في صحيح مسلم يقول اللهم في قوله اللهم قني عذابك يوم تبعث وعبادك، فهذا جاء في الصحيح، فهذا من الأدعية الواردة بعد الصلاة. ثم يدعو ما شاء من أدعية، إذا أراد مثلا قراءة آية الكرسي فقد جاء في حديث أبي أمامة عند النسائي، وكذلك أيضا في قراءة المعوذتين كما جاء في حديث عقبة بن عامر وكذلك أيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، فنقول تقرأ مرة واحدة ولا تقرأ أكثر من ذلك، فإنه بعضهم يذكرها ثلاثا ولا يثبت فيها التثليث. التثليث جاء في حديث آخر، التثليث يذكر الصباح والمساء على خلاف عند العلماء، ثم يدعو ما شاء فالأمر في ذلك ساعة.